اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد، وأهلا أنت أن تطاع. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. اللهم إنا قد حضرنا الليلة ختم كتابك وأنحنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن هؤلاء عبادك جاءوا إلى بيتك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم إن هؤلاء عبادك جاءوا إلى بيتك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا، وإلا فمن علينا الآن قبل أن ينقضي رمضان. اللهم إن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا، وإلا فمن علينا الآن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. واجعل تفرقنا من بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت ولينا فاغفر لنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا تبنا إليك، وفي الآخرة إنا تبنا إليك. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وبلغنا ما يرضيك من آمالنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، إليك منيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم شفع فينا القرآن والصيام، اللهم شفع فينا القرآن والصيام، اللهم شفع فينا القرآن والصيام. اللهم كن معنا إذا وارانا التراب، وتفرق عنا الأهل والأصحاب. اللهم كن معنا في ظلمة القبر، اللهم كن معنا في ظلمة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر، اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم آتنا كتابنا باليمين، واكتبنا في عليين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا آمنا به ولم نره، اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم احشرنا تحت لواي، اللهم اسقنا بيدي الشريفة شربة هنيئة، اللهم اسقنا بيدي الشريفة شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وذكرنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم تسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا فاعف عنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد رضيت عنا، إلا وقد عفوت عنا، إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وفك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان، وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك قلت قولك الحق ادعوني أستجب لكم، نحن يا ربنا قد دعوناك. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورحمة ومغفرة وعتق من النار فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورحمة وعتق من النار فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.